السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا مع أقسام الكفر بنوعيه الأكبر والأصغر والظلم، واليوم نحن مع أقسام أمثلة الفسق الأكبر والفسق الأكبر، والدليل على ذلك من القرآن والسنة، كذلك أمثلة النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمنا الله وإياه: ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأصغر؟ قال رحمه الله: مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله: إن المنافقين هم الفاسقون، وقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وقوله تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. ومثال الفسوق بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين أقسام الكفر الأصغر والأكبر، ثم أقسام الظلم الأكبر والأصغر، ثم الآن يتكلم عن أقسام الفسوق الأكبر والأصغر. الفسوق الأكبر، معنى الفسوق هو الخروج، الخروج عن طاعة الله أيا كانت، يسمى فسوقا، من فسقة البويضة إذا خرجت من جلدها. و هو نوعان: فسوق أكبر مرادف للكفر، وفسوق أصغر هو دون الكفر. والذي يحدد معنى والذي يحدد الفرق بين الأمرين هو سياق الآية. فالفسوق الأكبر هو المرادف للكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، هم الفاسقون. والمقصود بالمنافقين هنا الكفار منهم، وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، كما سيأتي تفصيل ذلك. ووصفهم الله بالفسق، أي الكفر هنا المخرج من حظيرة الإسلام. ومن ذلك قول الله تعالى عن إبليس: ففسق عن أمر ربه، أي خرج، وهو خروج كفري. ولذلك فإن هذا مرادف للكفر، أي كفر، كما قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومن ذلك قول الله تعالى: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، عن قوم لوط، فهم كفار أيضا. وسياق الآيات هو الذي يحدد ذلك، إذا كان ما عبر عنه بالفسق كفرا فيكون هذا النوع كفرا أكبر مخرج من حظيرة الإسلام. وإذا كان ذلك دون ذلك، كما سيأتي مثاله بعد قليل، فهو كفر، فهو فسوق أصغر لا يبلغ درجة الكفر. وسيذكر الشيخ أمثلة له كما ذكر للفسق الأكبر. الآن مع الفسق الأصغر، مع أمثلة الفسق الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. نعم، القذفة هم الذين يقذفون المحصنات المؤمنات الغافلات بالزنا، أو يقذف أحدا باللواط أو نحو ذلك، فهذا فسق أصغر دون الفسق الأكبر وهو الكفر. لماذا قلنا إنه فسق أصغر أو دون ذلك؟ لأن هؤلاء ليسوا كفارا، لا شك أنهم مرتكبون لكبيرة لكنهم ليسوا كفارا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يكن لهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ماذا؟ وأولئك هم الفاسقون. هذا هو الفسق الأصغر، لا شك أنه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، وهو من السبع الموبقات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهو فسق أصغر باعتبار أنه دون الكفر، وإلا فهو كبيرة عظيمة من عظائم الذنوب يجب الحذر منه. والعجيب أن في سورة النور آيتين كلتاهما عبر فيهما بالفسق، أحدهما محمول على الفسق الأكبر وهو الكفر، والثاني محمول على الفسق الذي دون ذلك وهو الفسق الأصغر. الذي دل على الفسق الأكبر ما جاء في وصف الكفار: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال بعد ذلك إيش؟ ها؟ فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد ذلك يعني ما ليس من هؤلاء الذين استخلفهم الله، فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويعنى به في هذا السياق المنافقون من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أنها نزلت في الوليد بن عقبة. كذلك هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء قال بعض المفسرين: ونزلت في الوليد ابن عقبة، وهو معروف بالفسق. وفي قضية الزكاة لما بعث نعم ليجبي الزكاة، ثم جاء وأخبر أنهم أن القوم منعوا الزكاة، وهو غير صادق في هذا، لكنه كان خاف منهم أو لثأر بينهم أو نحو ذلك. يقال المهم أنها تشمل كل من أتى بأمر غير صحيح أو كذب، هذا فسوق. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا. وفي قراءة عن عبد الله بن مسعود: فتثبتوا خشية أن تصيبوا، يعني خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي هذا تحذير من التسرع في قبول الأخبار المبنية على الظنون أو على الشائعات أو ما إلى ذلك. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بئس مطية القوم زعموا. فانتبه إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الآن ابتلينا بسبب هذه الأجهزة بإشاعة الأخبار الكاذبة أو بعض الأخبار التي لا ينبغي نشرها، لأنه ليس كلما يسمع يقال، أو ربما لم يأتي قول أوانه لما يحدثه من فتن بين الناس. ولذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول لا تكونوا مذايع عجلا بذرا، لا تكونوا مذايع عجلا ماذا؟ بذرا. المذايع يعني راديو، كأنه راديو، بعض الناس إذا سمع خبر أرسله إلى فلان وفلان وفلان وفلان وهو خبر كاذب عار عن الصحة، أو يكون خبرا قد يكون صحيحا لكن في إشاعته ماذا؟ عواقب سيئة على المسلمين أو نحو ذلك، كما هو الحال الآن عبر تلك الأجهزة. عجلا أي لا تستعجلوا في قبول الأخبار ونشرها بين الناس، كما يقول المثل في العجلة الندامة وفي التأني إيش؟ السلامة. فانتبه. بذرا لا تبذرون الشقاق بين الناس بسبب ما تذيعون، بسبب ما تذيعون، هذا أمر يجب التنبه له والحذر منه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ جواب: قال رحمه الله: مثال النفاق الأكبر ما قدمنا ذكره في الآيات من صدر البقرة، وقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إلى قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغير ذلك من الآيات. نعم. النفاق هو أن يظهر المرء ما لا يبطن، مأخوذ من النافقاء، وهو جحر ماذا؟ اليربوع. اليربوع وهو حلال طبعا، دويبة صغيرة لها طريقة في، يعني أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يحفر جحرا غويطا يعني فيه ملفات يمينا وشمالا وفوق وتحت، ثم في آخره يبقي على طبقة رقيقة من الأرض، يبقي على طبقة رقيقة من الأرض، ويسمى هذا النافقاء. لماذا؟ حتى إذا أحس بخطر، يعني جاء واحد يحفر الجحر، معروف أن هذا بوابة جحر اليربوع، جاء شخص يحفر الجحر ليصطاد اليربوع، إذا أحس بهذا الخطر ينقره برأسه، ينقر هذه الطبقة الرقيقة، وسبحان الله كيف يعرف أنها طبقة رقيقة؟ انظر، يعني ألهمه الله عز وجل ينقره ثم يخرج من مكان مسافة بعيدة بعيدة عن مكان الحفر، الناس يحفرون يريدون أن يعني يخرجوه وهو ينقره برأسه ثم يخرج ويهرب من هذا الخطر الذي يتهدده، يسمى ماذا؟ النافقة. والمنافق النفاق هو أن يظهر العبد ما لا يبطن، هذا بشكل عام. وهو نوعان، نوعان: نفاق أكبر مخرج من حظيرة الإسلام، وهو أن يسلم تقية نفاقا وإلا في الباطن هو كافر، يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر. وقد وصفهم الله تعالى في كتابه، انظر إلى أول سورة البقرة، من قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، إلى قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله تركهم في ظلم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. 20 آية تقريبا، ثم بعد ذلك بدأ في المشركين. ثم أيضا أورد المصنف آية النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ، إلى قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ونزلت فيهم سورة كاملة، وجاء ذكرهم في سورة التوبة وفي سورة النور وفي سورة الأحزاب وغير ذلك من السور، لكن نزلت فيهم سورة كاملة هي فيهم خاصة وهي سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة كلها نزلت في سورة المنافقين، لا سيما قبل الثلاث الآيات الأخيرة. فاحذروا من هذا النفاق فإنه في غاية الخطورة. وصفهم الله بقوله: يقولون في أنفسهم ما ليس في قلوبهم، يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك، إلى آخر الآيات التي وردت في أوصافهم. هؤلاء كفار، وقد فضحهم الله تبارك وتعالى في هذه السور وأطلع نبيه عليهم، وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على أسمائهم، حتى إن عمر بن الخطاب الخليفة الراشد المبشر بالجنة خشي على نفسه من ماذا؟ من النفاق. يستحلف حذيفة، يستحلفه: يا حذيفة أنشدك الله، أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ كان عددهم 70. قال: لا والله ما عدك منهم ولن أجيب أحدا غيرك، أو كما قال رضي الله عنه، لأنه لو فتح الباب سيأتي كل الناس حتى المنافقين ويسألون مثل هذه الأسئلة، لكنه طمأن عمر رضي الله عنه، وعمر مطمأن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقله. هذا هو عمر بن الخطاب الذي ما سلك واديا ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، وفضائله أشهر من أن تعد أو تذكر. فهؤلاء هم المنافقين، هم المنافقون الخلص، النفاق الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. وكذلك كل من يقول بالتقية مثل الذين يكذبون بالقرآن ويظهرون ويكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، وعندهم مبدأ اسمه التقية، والتقية حقيقتها النفاق، إظهار الإسلام وإبطان ماذا؟ الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وحديث: أربع من كنا فيه كان منافقا. الحديث. النوع الثاني النفاق الذي دون الكفر، دون الكفر، ويسمى النفاق الأصغر، وهو الوقوع في بعض المعاصي كالكذب وخلف الوعد والخيانة وما إلى ذلك. هذا يسمى نفاقا باعتبار أن الحقيقة غير، أن الحقيقة غير ما يقوله من؟ هذا المتكلم. فالكذاب يسمى منافق نفاقا أصغر، والذي يخلف الوعد والذي يخون الأمانة والذي يخاصم ويفجر والذي يعاهد ويغدر ونحو ذلك. ومما يوضح ذلك حديثان في الصحيحين، أحدهما حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فمن عرف بالكذب يسمى منافق نفاقا أصغر، ومن عرف بخلف الوعد كذلك، ومن عرف بخيانة الأمانة كذلك، هو مرتكب لكبيرة من الكبائر. في الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا عاهد غدر. فهذا يسمى النفاق الأصغر، يسمى النفاق الأصغر. إذن وقفنا على مسألة السحر في يوم الأحد القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وألهمكم الله الصواب، ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم. وإياكم جميع المسلمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يمر بين يدي المصلين بعد أداء الفريضة في هذا المسجد؟ نعم، ماذا؟ ما حكم من يمر بين يدي المصلين بعد أداء الفريضة في هذا المسجد؟ أشك أن المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد أو في غيره جريمة كبرى ومحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني ما عليه، لفضل أن يقف 40 دون أن يمر بيد المصلي، بين يدي المصلي. وصح في الحديث: فادفعه فإنه شيطان. لكن الضرورة تقدر بقدرها، فأحيانا قد تكون هناك ضرورة يعني تضطر الإنسان إلى المرور، لا سيما في المسجد في الحرمين الشريفين مع كثرة الزحام، فقد يكون ثمة فراغ لا يوصل إليه إلا بطريق المرور، وأرى أن هذا مما يستثنى. لكن ينبغي قبل أن يمر أن يحاول تلافي ذلك، أن يحاول تلافي ذلك، فإن وجد طريقة سلكها، وإن لم يجد وليس أمامه إلا أن يمر فليمر. وهنا أنبه على مسألة. الآن بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام من الفريضة يقوم ويصلي، وهذا يحدث مشكلة للناس، وفيه ثلاثة محاذير: كون الشخص يقوم بمجرد أن يسلم الإمام فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا يذكر، يأتي بأذكار قبل أن يقوم من مكانه، معروف أذكار معروفة، لا يتسع الوقت، كان أولا بعد ما يسلم يقول يستغفر الله ثلاث مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له دينه ولو كره الكافرون. ثم بعد ذلك يسبح الله، يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يسبح الله 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33. فلا ينبغي أن تقوم بسرعة، أكمل هذه الأذكار، هذا أمر. الأمر الثاني أن الرسول أمر أن يغير مكانه، وأمر من أراد أن يصلي بعد الصلاة أن يغير ماذا؟ مكانه، يذهب بمكان آخر. المحذور الثالث أنه يؤذي الناس، الذي يقوم ليصلي بعد الصلوات مباشرة يؤذي الناس. الناس قد يكون منهم الحاقن، وقد يكون الحاقب، وقد يكون صاحب الحاجة، قد يكون مضطرا للخروج، عنده موعد لا يستطيع الخلاص منه، فهو يؤذيهم، فقد يضطر الناس إلى المرور بين يديه. يضاف إلى هذا أمر رابع، أن الصلاة بعد السلام مباشرة بهذه الطريقة تعتبر بدعة من البدع، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سألنا بعض من يفعل هذه الحركات، قال: أنا أقضي صلوات فاتتني لأنني كنت لا أصلي. أقول لك يا عبد الله، الذي لا يصلي ليس بمسلم حتى تقضيه. عندما كنت لا تصلي لا تعتبر مسلما حتى تضطر إلى ماذا؟ إلى القضاء، فلا ينفعك القضاء. قضاء الصلوات لمن تركها متعمدا مدة طويلة لا ينفعه ذلك، لا ينفعه أبدا، لأن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم بنص. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لو قالها مليون مرة وهو لا يصلي يكون ماذا؟ كافرا بنص القرآن والسنة وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الإسلام ترك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن تارك الصلاة يكون كافرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل كريم يقول: هل يجوز الفرح بموت الطواغيط خاصة ممن آذى المسلمين؟ نعم، يجوز الفرح بموت من آذى المسلمين وتسلط عليهم وقتل منهم الآلاف في بعض بلاد المسلمين، لكن لا يجوز أن يتحول إلى ما يشبه الشماتة أو أن يتبجح به المسلم نفرح، ولكن لا نحدث فتنا أو لا نتكلم بكلام قد يثير الفتن بين الناس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الصحيح في رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ الذي أرجحه والله أعلم، قد أكون مخطئا، هو رفع اليدين. لم يرد فيها حديث صحيح، لكن ورد عن بعض الصحابة ذلك. وأيضا الأصل في التكبير هو ماذا؟ هو رفع اليدين. أنا أرجح هذا القول، حذو المنكبين أو إلى شحمة الأذنين كحال تكبير للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يصح الدعاء للمتوفين من الأقارب في صلاة الجنازة؟ هو الدعاء يشمل الأقارب والأباعد، الدعاء الذي يقال في صلاة الجنازة يشمل الجميع. فأنت عندما تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته وتوفوا عليهما، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا كله دعاء للأباعد والأقارب. وعندما تدعو للطفل: اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، هذا دعاء للأقارب والأباعد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجب إخبار الفقير حين أداء الزكاة بأنها زكاة؟ نعم، يجب إخباره بذلك إن خشيت أنه يظن أنها هدية من عندك أو أنها صدقة أخرى غير الزكاة. وأيضا فيها فائدة أخرى، ربما يكون غير محتاج فيردها فيقول: يا أخي كانت زكاة، أنا لست بحاجة إليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شاع في بلادنا إحضار قارئ للعزاء 3 أيام، فهل يصح ذلك؟ هذا من البدع، ولا يصل ثواب تلك القراءة إلى الميت، لأنه بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي خلفاؤه الراشدون والمسلمون في القرون المفضلة، ولم نعهد أن أحدا، أن الناس اجتمعوا ويستمعون إلى التلاوة ويقرأ أحد يمد حنجرته لغير وجه الله سبحانه وتعالى. لم نعهد أحدا يفعل ذلك من أهل العلم، وإنما ابتدعه أكلة أموال الناس بالباطل. هذا هو الواقع، ابتدعه. إذا كان العلماء مختلفين إن أهدى الثواب مجانا بدون طقوس وبدون تجمعات يقرأ ويهدي الثواب، في خلاف، والصحيح عدم الجواز لعدم ثبوت ذلك. الصحيح عدم الجواز، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي والرواية المشهورة عند أحمد وأبي حنيفة رضي الله رحمهم الله جميعا. فالصحيح عدم الجواز حتى ولو كان مجانا. أما إذا كان بأجرة وبهذه الطقوس التي يفعلها الناس الآن فهي محرمة بإجماع العلماء، ولا يصل ثوابها إلى الميت بحال من الأحوال. تصدق عن ميتك، أدعو له أنت، حج عنه، اعتمر عنه، لا بأس. أما الصلاة عنه أو القراءة عنه هذه لا قيمة لها لكونها بدعة من البدع. ومن العجائب أن القراء يعني في العالم الإسلامي الذين امتهنوا هذه المهنة على قسمين: اسم لا يذهبون إلا إلى كبار التجار، يعني قراءتهم VIV، ها، قلة حياة مع الله عز وجل، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فإذا جاءهم فقير عنده ميت: يا شيخ نريك تقرأ عندنا. قال: والله أنا لست، أنتم يعني لستم بمقدار المقام، ولن تدفعوا ما يكفيني، وأنا أحتاج إلى الناس الكبار الذين يدفعون فلوس كثيرة، فابحثوا عن القراء الصغار. هو في عندنا قرآنان، يعني واحد الصغار واحد الكبار. يحكى أن أحدهم في بلد ما من بلاد المسلمين ما أعجبه ما أعطوه من النقود، فقرأ قول الله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا: يا شيخ حرام عليك، اقرأ من الآيات الجنة وآيات الرحمة. قال: الله، تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا. فلما أعطوه نقود زيادة قرأ قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انظر كيف يلعبون بكتاب الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع للعزاء من ماذا؟ أكملوا، من النياحة، والنياحة محرمة، والنائحة إذا لم تتب تلبس سربال من قطران ودرع من جرب. في بعض البلاد يستأجرون نائحات إيجار، ما عنده لا أخته ولا أمه ولا ما عنده أحد، يجيب نائحة تمشي وتلطم خدها وتصيح بأعلى صوتها، وربما خرجت دموعها تفاعلا مع الموقف وفرحا بماذا؟ بالنقود التي ستأخذها. الاجتماع في حد ذاته محرم، التجمع للعزاء محرم، لا يومين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا على رأس الأسبوع ولا على رأس السنة. كل هذا من البدع التي أحدثها، كل هذا من البدع التي أحدثها الناس، فلنحذر. وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ومن شراء الله بشراء آيات الله بآيات الله ثمنا قليلا. فاتقوا الله يا معشر القراء، يا من لا يتجاوز القرآن تراقيكم ولا حناجركم، اتقوا الله في عباد الله، ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل. يجتمعون يسهرون وتذبح الذبائح ويأتون له بسكر النبات وبالفواكه ويملأ بطنه من اللحوم والأرز ونحو ذلك، حتى إن فيه رز معين يفعلونه عندما يموت الميت. وهذا والعياذ بالله كله من البدع. وهؤلاء القراء لا يخافون الله، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يكفي العزاء عند المقبرة أو إذا لقيت أخاك فعزه. نعم، إن استطعت أن تطعمهم تطعمها الميت فقط، ما تسوي لذبائح وحفلات تستمر 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع، هذا كله من السحت ولا يجوز حضوره ولا الأكل من الطعام الذي يقدم في هذه الحفلات. وأعجب من ذلك أن لاحظنا في بعض هذه المآتم الدخان والشيش واللغط والكلام الفارغ، وكأنه ليس وقت مأتم، وسواليف وقصص وقلة حياء وأكل أعراض الناس. هذا هو حال العزاء عند كثير من الناس. فإياك أن تحضر يا عبد الله، إياك أن تحضر هذه المآتم، واحذر يا أيها القارئ أن تقرأ في هذه المآتم. ووالله وتالله إنما تأكله من أموال إنما هو سحت يتجلجل في بطنك وتصطلي بناره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من السنة رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ رفع اليدين يسن عند النوازل وعند صلاة الاستسقاء أو الدعاء لطلب المطر أو عند الملمات التي تحيق بالناس، أما المداومة عليه فإنه خلاف السنة. المداومة على رفع اليدين في كل وقت وفي كل حين بدون أن تكون هناك يعني حالة خاصة هذا لا يجوز أبدا، بل ربما يصل لحد البدعة المداومة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعمل في مجال الرقية وما حكم الرقية في الماء ثم توزيعها على المرضى بأسعار محدودة؟ جوابي لأهل الرقى لن يرضيهم على كل حال، وهو الذين دينوا الله به. الرقية مشروعة وجائزة بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم والسنة النبوية المأثورة، والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، واستثنى بعض العلماء الترجمة السليمة من كل وجه لبعض الأدعية إذا كان صاحبها لا يجيد اللغة العربية. والشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما الرقية سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع. الشرط الرابع أن لا يتخذها مهنة يتكسب من ورائها، أن لا يتخذها مهنة يتكسب من ورائها. طيب، لو قال لنا قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة على الجعل الذي أخذوه عندما رقوا سيد القوم الذين لم يضيفوهم بسورة الفاتحة؟ أقول: ليس في هذا الحديث دلالة على اتخاذها مهنة، لكن يمكن أن يقال يجوز أخذ الجعل بدون شرط وبدون أن تتخذ الرقية مهنة تفتح لك عيادة. وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله عندما انتشرت الرقى بين الناس بفلوس بالمهن أفتوا بأن هذا بدعة من البدع لا يصح. وأنا سبقا رفعت اقتراحات إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأخذ على أيدي الرقاة الدجالين أكلة أموال الناس بالباطل. نعم، لأن كثيرا منهم من أكلة أموال الناس بالباطل. كشف واحد في المدينة قبل نحو 20 سنة معبي خزان ماء وزعم أنه قرأ فيه بلعابه النتن ويعبي جوالين، والجالون 70 ريال. 70 ريال، تصور كم جالون في الخزان هذا. فلا شك أن هذا العمل بدعة من البدع. حتى إن الرقية في الماء فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كانت بدون مشارطة وبدون بيع لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لدغته العقرب وضع يده في ماء وملح ورقى نفسه. فإذا ثم الرقية ليست خاصة يعني بزيد من الناس، إنما يبحث عن من كان معروف بالتقوى والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن تتخذها مهنة، بعضهم بلغني أن أحدهم كذا ينفخ فيأخذ أمامه 100 شخص وفاتح الجيب عنده زبون صاحب الجاب الذي يجب الماء المال، ينفخ نفخة واحدة ويجعد هذا الجابي ويجمع الأموال من الناس. اتقوا الله أيها القراء، فإن هذا ليس من عمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لغدا محاضرة للشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد إن شاء الله تعالى في مسجد قباء مهمة جدا بعنوان أولياء الله.